الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرهاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم متيقنون أن الموضوع عن الحج، لأننا على مشارف عرفات. فالحج كما تعلمون هو الفريضة البدنية المالية الشعائرية، وهي في حقيقتها ظاهرها أن تسافر إلى بيت الله الحرام، وأن تطوف وتسعى، وأن تقف في عرفات، لكن حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة أبدان، رحلة نفوس لا رحلة أشباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا ليقيموا الصلاة، الصلاة من أجل أن تتصل بالله، والصيام من أجل أن تتصل بالله، والزكاة من أجل أن تتصل بالله، والحج من أجل أن تتصل بالله. لكن الصلوات الخمس يومياً، وخطة الجمعة أسبوعياً، ورمضان من عام إلى عام، أما عبادة العمر هي رحلة الحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور كسرى. والله أيها الإخوة، هناك مؤامرات على هذا الدين من 1500 عام تنهد لها الجبال، ومع ذلك بقي الدين شامخا، وكل الفرق الضالة في الوحل. الفرق الضالة تؤله الأشخاص، وتخفف التكاليف، وتعتمد على نصوص ضعيفة أو موضوعة، ثم إنها ذات نزعة عدوانية. أربع صفات تجمع كل فرقة ضالة ظهرت. أين القرامطة؟ آلاف الفرق الضالة جاءت وأرادت تحويل هذا الدين العظيم عن مساره الصحيح، تلاشت واندثرت، وبقي هذا الدين شامخا. وعظمة هذا الدين أنه كلما كافحته يزداد قوة. كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر، الله عز وجل على كل شيء قدير، وكان من الممكن أن يكونوا في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله وهذا قراره الحكيم أن نعيش معا. ومعنى أن نعيش معا أي أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. لماذا؟ لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، كلما تحديته ازداد قوة، ولأن الحق لا يستحق أهله الجنة إلا بالبذل والتضحية. هذا الحديث الرائع: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور كسرى. مناسك الحج من شعائر الله، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: أداء الشعيرة شيء، دققوا، أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تعظيمها أن يؤديها الحاج كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب نفس، من تعظيمها ألا تتأفف وألا تتململ منها، من تعظيمها أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها كل عام. أيها الإخوة الكرام، الشيء المؤسف أشد الأسف أن الحاج يأتي من الحج تقام له الزينات، يحدثك عن كل شيء إلا الحج، إلا عن هذه المشاعر، هي مشاعر مقدسة. معنى مقدسة أنها بوتقة ينصهر بها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه ويعود طاهراً كيوم ولدته أمه، يعود نقي القلب صافي النفس. تلك هي الغاية الكبرى من الحج، أرقى عبادة، كأنها مستوى جامعي كبير. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، تقوم حياتهم، يقوم إيمانهم، تقوم مبادئهم، تقوم قيمهم قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم. دقيق الآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الآن دقق، لتعلموا علة خلق السماوات والأرض، أن تعلم أي أن تعرف الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما تعلم أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب تستقيم على أمره بالضبط. حينما توقن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه. أنت لا تعصي إنساناً من بني جلدتك، هو أقوى منك وعلمه يطولك وقدرته تطولك، مستحيل. يعني أبسط مثل، تقف على الإشارة الحمراء والشرطي واقف، شرطي آخر على دراجة، ضابط مرور في السيارة، وأنت مواطن عادي، هل يمكن أن تتجاوز؟ لأنك موقن أشد اليقين أن علم واضع القانون يطولك من خلال هذا الشرطي، وأن قدرته على سحب الإجازة وإيقاع أشد العقوبات تطولك. أنت حينما، بحسب فطرتك، حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك تستقيم على أمره. وهذا الحج لتعلموا أن الله يعلم. من أجل ألا تتحرك بعد أن تأتي من الحج إلا وأنت موقن أن هذه الحركة يعلمها الله. هل عندك جواب لله؟ لما غضبت؟ لما رضيت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما سالمت؟ لما عاديت؟ لما طلقت؟ لتعلموا أن الله يعلم. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. أيها الإخوة الكرام، من أدق ما قاله المفسرون إن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على طاعة الله واتباع سنة رسول الله تقوم وتتحقق مصالحه في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا الكون سخره الله لنا تسخير تعريف وتكريم. تعريف: هلال خير ورشد. أي شيء أمامك له وظيفتان، وظيفة نفعية أتقنها الغرب، ووظيفة إرشادية أتقنها المسلمون الأوائل، وينبغي أن تجمع بين الوظيفتين، أن تنتفع بما خلق الله عز وجل، وأن تكون هذه الأشياء دليلاً إلى عظمة الله والإيمان به. الله عز وجل يقول: دققوا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة، ولا يعرف الإنسان قيمة هذه الثياب المخيطة والمحيطة إلا إذا ارتدى ثياب الإحرام، والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنياه، عن حجمه المالي، عن مرتبته الاجتماعية، عن مرتبته الوظيفية، بل عن درجته العلمية والدينية. جزء من دنيا الإنسان ثيابه، إن كان بالسلك العسكري يضع الناشين، إن كان مدني ثياب من أغلى الأنواع. الثياب تعبر عن مالك وعن مرتبتك وعن علمك. أحياناً في ثياب خاصة لمدرسي الجامعات للقضاة، هذه الثياب تعبر عن دنياك، عن مكاسبك، عن مرتبتك، عن حجمك المالي. أمرك الله أن تخلعها، وكأنك بهذا خلعت الدنيا كلها. فيستوي في الطواف وفي السعي وفي عرفات أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء، يستوي أقوى الأقوياء وأضعف الضعفاء. أيها الإخوة، هذه الملابس المخيطة والمحيطة تعبر عن انتمائه إلى أمة في ثياب للهنود، ثياب الباكستانيين، تعبر عن انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة. فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقا بدنياه أو بقبيلته أو بطبقته أو بمن على شاكلته، لكن الإسلام لحكمة كبيرة شرع اللون الواحد، ثياب ليست مخيطة ولا محيطة، والتصميم واحد حتى تختفي الهوية الشخصية ويبدو البشر كيانا واحدا، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص. بعدما ذابت الفروق الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة، ليبرز هذا اللباس لونا واحدا هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. وبعد أن يخلع الحاج ثيابه المخيطة والمحيطة ويرتدي الإحرام الموحد، يدخل في أفق الممنوعات، ففي باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. تفكير من الآيات النادرة، ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات لا يقطع ولا يشوه، ومع الحجر فلا يكسر ولا يختلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاماً دائماً إلى كل الخلائق. لذلك رأى النبي جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. وأما العبد الفاجر إذا مات، دققوا، استراحت منه البلاد. هؤلاء الطغاة الذين يقصفون ويدمرون ويحتلون وينهبون، إذا مات أو انتهت ولايته، كلاهما سيئان، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، جماد، نبات، حيوان، إنسان، أي التقسيمات الأصلية. أيها الإخوة، الحاج المحرم يحضر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحضر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحضر عليه الحلق والتقصير، ويحضر عليه مقاربة المتع التي أبيحت له خارج الحج، كل ذلك ليحكم اتصاله بالله عز وجل. أحياناً بالفيزياء حتى نعلم أثر عامل واحد نجمد بقية العوامل نسكنها. لو أن الحج في مكان بسويسرا فرضاً، يختلط الحاج مع السائح، لو كان على مدار العام ما في ازدحام، في بلاد جميلة، هواء لطيف، مناظر خلابة، وديان خضراء، بحيرات رائعة، الله عز وجل جعل الحج في واد غير ذي زرع، ما في منظر ممتع بالحج، بس في صلة بالله، جمد لك كل عوامل اللذة والسعادة في الدنيا، وحرك عاملاً واحداً هو الاتصال بالله عز وجل. لذلك حكمة الحج ربنا ليقيموا الصلاة بعيداً عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء. هذه السكينة التي يقذفها الله في قلب المؤمن، دققوا، يسعد بها ولو فقد كل شيء، سعد بها إبراهيم وهو في النار، وسعد بها يونس وهو في بطن الحوت، وسعد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وسعد بها أصحاب الكهف وهم في الكهف. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الإنسان إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك الحاج وقد امتلأ قلبه سعادة ورضا وصلة بالله عز وجل، لسان حاله يقول: يا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أيها الإخوة، الحج بهذه الممنوعات وبهذه المناسك التي لا تظهر حكمتها للوهلة الأولى، لا يلبي هذه الحاجة الفطرية إلى الطيب، إلى قص الشعر، إلى الاستمتاع بما أباحه الله له خارج الحج، من أجل أن يجمد الله كل المتع الحسية ويحرك سعادة الاتصال به. لذلك سيدنا عمر يقول: تفقهوا قبل أن تحجوا. العبادة أيها الإخوة تعني خروج العبد عن مراده إلى مراد ربه. أيها الإخوة، أما عرفة، يوم عرفة من الأيام الفضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات

هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. والإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. دققوا، يعني أفضل شيء تصل إليه في الحج إلى التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى زيداً أو عبيداً، القوة الكبيرة، الأمة الطاغية، الجهة المتغطرسة، ألا ترى مع الله أحداً، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، عرفات موقف عجيب يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيدي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى وطنه، ولكن المحشر العظيم يوم القيامة لا يعود منها إلى وطنه. إذاً الحج رحلة قبل الأخيرة، محشر، ما في أي تمايز، بشر من كل الملل والنحل والشعوب والأقطار والأمصار، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، علماء وجهلاء، كلهم في مكان واحد يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. إذاً هو رحلة قبل الأخيرة من أجل أن نستعد للرحلة الأخيرة. الناس جميعاً بلباس واحد، بدعاء واحد، بابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. إذاً هو رحلة قبل الأخيرة من أجل أن تستعد للرحلة الأخيرة. أيها الإخوة الكرام، وفي رمي الجمرات بعض الأسرار، فلنبدأ بالكبرى. قال بعض العلماء: هذا تكثيف وحشد في لغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرة الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعياً تماماً لا ينام حتى لا يسقط سلاحه، بينما العدو منه على مرمى حجر، وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره. لذلك ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يقول الإمام الغزالي، وهي أخطر كلمة: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجمه إلا بطاعته للرحمن، فإذا عاد وعصى ربه، هل تصدق من الذي رجم الآخر؟ إبليس هو الذي رجم هذا الإنسان. لا يرغم أنفه إلا بطاعة الرحمن. ومن عاد من الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام، فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. أنت في كل طواف تقف عند الحجر الأسود والأسعد وتشير إليه وتقول: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسنتك، وعهداً على طاعتك. أيها الإخوة، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها، جاءوا ليعبدوا ربهم في هذا المكان، جاءوا ليعودوا في البعد الزماني إلى ماضي هذه الأمة، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي، جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعنيهم على صلاح دنياهم ووفق منهج ربهم وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. الحج أيها الإخوة عبادة زينت بمحاسن وآداب، وإذا كان الحج ارتفاعا عن شهوات الحياة الدنيا وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالمتلبس بهذه العبادة أن ينشغل عنها بما نهى الله عنه تعالى. إنه لا يكفي منك أن تعرض عن هذه المنهيات فحسب، بل عليك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات إلى الله عز وجل في الحج. أيها الإخوة، حقائق في جمل: لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب، لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب، ولا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. أنت في المشاعر المقدسة لا تشعر بشيء من المشاعر المقدسة؟ لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو يتجاوز فريضة. تقبيل الحجر سنة، أيعقل أن تدفع إخوانك وأن تؤذيهم وصيانتهم فرض من أجل سنة؟ لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج عن كل شيء إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن معاداته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. أعرف صاحب مطعم يبيع الخمر، فذهب إلى الحج وتاب إلى الله وعاد، الغلة هبطت للعشر فعاد إلى بيع الخمر، وبعد عشرة أيام توفاه الله. هذا الحج من أعظم العبادات. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. والله في بعض الحجاج بعرفة حديث دنيوي، جاي من أقصى البلاد دافع مئات الألوف من أجل أن تجلس وتتحدث. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك. أن تأتي من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان، تمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به، وليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة، يجب أن نعلم العلم اليقيني بأن الحج وهم كبير شاع بين معظم الناس، أنك إذا عدت من الحج عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا صح، ولكن فيما بينك وبين الله. أما في بينك وبين العباد لا بد من أن تؤدى الحقوق، لا بد من أن تؤدى الحقوق. هذا وهم كبير. الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها، فالمقيم على ذنب ولم يتب منه وهو مستمر فيه فإن الحج لا يكفر هذا الذنب. إنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب منه، الراجع إلى الله، الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأله أناس: يا رسول الله، أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إنسان له جاهلية، ذهب إلى الحج، إذا تاب توبة نصوحة غفر الله له هذه الجاهلية، فإذا عاد لما كان عليه حاسبه الله على ما كان منه قبل الحج وبعد الحج. يعني يغفر للحاج كل ذنب ما كان بينك وبين الله، أما ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. وفي دليل قوي جدا: يغفر للشهيد، الشهيد ضحى بحياته، قدم أثمن ما يملك، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الدين لا يغفر. أعليه دين؟ أحد الصحابة توفاه الله وخاض مع النبي الكريم الغزوات كلها، أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. فهذا الوهم يرتكب المعاصي ما شاء، يقول لك بعد ذلك أذهب إلى الحج ويتوب الله عليه. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، والحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وجهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. والحج جهاد كل ضعيف. ويا رسول الله، على الناس جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الأضحية واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسه. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق. فضلاً عن ذلك تكفر الذنوب التي وقعت من الإنسان في هذا العام، وتوسع على العيال وعلى أقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. من شروط وجوبها اليسار،